ولم يسلم مخالفون من المناقضة. قالوا: وفي تناقض القولين الدلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا القائل برؤية الصانع وصحة قولنا. كل الدرع حول هذا الشيء، يعني أن هذا بدل يقولون الأمور المحسوسة المشاهدة عندهم، وأن الرؤية التي تكون لله يقولون مثلها، فمعنى ذلك إنكار الرؤية أصلا أنها لا يرى، فإنكارها في الواقع إنكار لكتاب الله وإنكار لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الواجب أن يسكت معهم الكلام، لا يجادلوا. الذي ينكر الآيات وينكر الأحاديث كيف يجادل يخاصم بالمجادلات؟ يعني لعله يرجع، ولكن لن يرجعه، لن يرجع. وقد يعني وضعوا لهم قواعد من الأصل في هذا، قالوا إن السمع إذا أعرض العقل لا يمكن أننا نأخذ بالعقل بالسمع، نأخذ بالعقل ولا نأخذ بالسمع، هذا السبب يعني في هذا. وقالوا كذا الرؤية، لماذا قال؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قالوا: لا، الرؤية التي تكون إنسان ما تخلو إلا أن تكون قريبة فهو لا يرى شيء، أو تكون بعيدة فلا يرى شيء، لا بد أن تكون جسم يصطدم به النظر، فيلزم لنا إذا ثبتنا الرؤية أن نثبت أن الله جسم. ماذا قوله؟ إذن يقول الجسم إثبات الله من الجسم كفر، الرؤية عندهم يلزم منها الكفر. المجادلات لا خير فيها، لا فائدة فيها، أصلها القياس، أصلها هذا القياس. الله المستعان. نعم. هذا سائل يسأل يقول: هل جميع الموتى يسمعون؟ نعم، كلهم يسمعون، جميع الموتى يسمعون، حتى الكفار يلزم أن يكون دائما يسمع، إذا جاءه من يزوره أو إذا ولوا عنه يسمع. لا، المقصود أن الميت في قبره عنده حياة يسمع بها. نعم. خير. لا، ما في مراجعة، المراجعة في المدرسة.